ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس العاشر من تفسير كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، وما زلنا مع الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، وما زال الكلام عن بني إسرائيل وبخصوص ما أحدثوه مع موسى عليه السلام، وبين الله عز وجل أنه وعد موسى 40 ليلة في خلال هذه الغيبة، فاتخذ العجل من بعده فعبدوه من دون الله. قال الشيخ السعدي رحمه الله ونفعنا بعلومه آمين: ثم ذكر منته عليهم بوعده لموسى 40 ليلة لينزل عليهم التوراة المتضمنة للنعم العظيمة والمصالح العميمة، ثم إنهم لم يصبروا قبل استكمال الميعاد حتى عبدوا العجل من بعده، أي من بعد ذهابه، من بعد ذهاب موسى عليه السلام عبدوا العجل. إذا كان 40 يوم ما صبروا، فكيف بأكثر من ذلك؟ سبحان الله. قال: وأنتم ظالمون، أي تعلمون بظلمكم قد قامت عليكم الحجة، فهو أعظم جرما وأكبر إثما. ثم إنه سبحانه وتعالى رب العالمين أمركم بالتوبة يا بني إسرائيل على لسان نبيه موسى بأن يقتل بعضكم بعضا، ولكن الله عز وجل عفى عنكم بسبب ذلك لعلكم تشكرون، تشكرون الله عز وجل بعد أن أمرهم بقتل أنفسهم توبة لله عفى عنهم وقال لا داعي لذلك. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، وهذا غاية الجرأة على الله وعلى رسوله الكريم موسى عليه السلام. يعني لو قالوا يا موسى نريد أن نرى الله، بخلاف لن نؤمن حتى نرى الله جهرة، الثانية فيها قلة أدب وتحدي وجرأة ووقاحة على رب العالمين سبحانه وتعالى وعلى رسوله الكريم موسى عليه السلام، بخلاف ما لو طلبوا الرؤية بدون تحدي بدون جراءة، وهذا في غاية الجراءة. قال: فأخذتكم الصائقة، الصائقة هنا إما الموت أو الغشية العظيمة، صابهم غشية إغماء شبه موت غياب عن الحياة، وأنتم تنظرون وقوع ذلك كل ينظر إلى صاحبه. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، فأثبت الموت وليس الغشية، من بعد موتكم وأثبت البعث، ما قال أيقظكم وإنما قال بعثكم، والبعث يكون بعد الموت، لعلكم تشكرون. وقلنا كلمة لعل ما بعدها معلق بما قبلها، لعلكم بعثهم الله لعلهم يشكرون. فلذلك هؤلاء الناس طبعا خاصة، ولكل من يعتبر بالقرآن الكريم عامة، عليه أن يغتنم هذه الحياة الدنيا الذي بعثه الله فيها، يغتنمها بطاعة الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر نعمته سبحانه عليه في التيه، على بني إسرائيل في التيه والبرية أو البرية الخالية في الظلال من الظلال الخالية من الظلال وساعة الأرزاق، عندما تاهوا 40 سنة في سيناء، لا في ظل صحراء ولا في إيش أرزاق أكل وشرب كما كانوا يتمتعون في مصر في الحضارة والمدنية والتقدم. قال: وظللنا عليكم الغمامة وأنزلنا عليكم المن والسلوى. الغمام والمن والسلوى، الغمام ظل والمن والسلوى طعام وأكل وشرب، هذا موجود طعام. قال: اسم جامع لكل رزق يحصل بلا تعب، المن والسلوى، ومنه الزنجبيل والكمأة والخبز وغير ذلك. أما كلمة السلوى فهو طائر صغير معروف يقال له السماني، طيب اللحم، فكان ينزل عليهم من المن والسلوى ما يكفيهم ويقيتهم، يكون قوتا لهم. فالسلوى لحم بروتين، والمن يدخل في الكمأة في الأحاجات الفطرية. وقال بعض العلماء أنها يعني تكون في الصباح على أوراق الشجر ألذ من العسل، يجمعونها ويلحسونها، لا تدخر، كل يوم بيومه جاهز. سبحان الله. فقال كلوا من طيبات ما رزقناكم رزقا لا يحصل نظيره لأهل المدن المترفين. أهل المدن المترفين لا يحصل لهم من ولا يحصل لهم سلوى يوميا، والمترفهين بنفس المعنى، فلم يشكروا هذه النعمة واستمروا على قساوة القلوب وكثرة الذنوب. وما ظلمنا يعني بتلك الأفعال، هل حدث لله ظلم؟ وهل يصل إلى الله ظلم سبحانه وتعالى؟ وما ظلمنا يعني بتلك الأفعال المخالفة لأوامرنا، لأن الله لا تضره معصية العاصين، لا تضره معصية العاصين كما لا تنفعه طاعة الطائعين، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فيعود ضرره عليهم. وهذا أيضا من نعمته عليهم بعد معصيتهم إياه، فأمرهم بدخول قرية تكون لهم عزا ووطنا ومسكنا، اهبطوا مصرا، وليس مصر المعروفة، مصر المعروفة ممنوعة من الصرف، كان قال اهبطوا مصر كما قال يوسف عليه السلام لأبويه لأبيه و قومه عندما قال اهبطوا مصر إن شاء الله آمنين، مصر المعروفة هذا البلد. أما اهبطوا مصرا من الأمصار، قرية من القرى منونة هنا، فأمرهم بدخول قرية تكون لهم عزا ووطنا ومسكنا، ويحصل لهم فيه الرزق الرغد، وأن يكون دخولهم على وجه خاضعين لله فيه بالفعل، وهو دخول الباب سجدا راكعين، أي خاضعين ذليلين بالقول، وبالقول أن يقولوا حطة، أي يا رب احفظ عنا خطايانا، أن يحط عنهم خطاياهم بسؤالهم إياه المغفرة، بالقول سجود وهو الركوع والذلة والخضوع، وبالقول بالفعل والقول بأن تقول هذه الجماعة من بني إسرائيل ربنا احفظ عنا خطايانا، قال يغفر لكم خطاياكم بسؤالكم المغفرة، وسنجد المحسنين بأعمالهم أي جزاء عاجلا وآجلا. فبدل الذين ظلموا منهم، ولم يقل فبدلوا، لأن الذين بدلوا لأنهم لم يكونوا كلهم بدلوا، بدلهم قولا، هؤلاء بدلوا قولا غير الذي قيل لهم، فقالوا بدل حطة قالوا حبة في حنطة، استهانة بأمر الله واستهزاء. وإذا بدلوا القول مع خفته فكيف بالفعل؟ فتبديلهم بالفعل من باب أولى وأحرى، ولهذا دخلوا يزحفون على أدبارهم، ما رضي يحط رؤوسهم في الأرض يعني خضوعا وركوعا، وإنما زحفوا، دخلوا زحفا على أدبارهم. ولما كان هذا الطغيان أكبر سببا لوقوع عقوبة الله بهم، قال فأنزلنا على الذين ظلموا منهم من هؤلاء الناس رجزا أي عذابا والعياذ بالله من السماء بما كانوا يفسقون بسبب فسقهم وبغيهم، وقيل إنه الطاعون والعياذ بالله. وإذا استسقى موسى لقومه، هناك ما في ماء في صحراء سيناء، طلب السقيا من الله عز وجل، طلب لهم ماء أن يشربون منه، لأن ليس لهم أحد يمدهم بالماء إلا الله سبحانه وتعالى، فقلنا اضرب بعصاك الحجر، يعني خذ سبب من الأسباب، والحجر كانت صخرة ضخمة عظيمة في ذلك المكان. يقول الشيخ إما هو حجر مخصوص معلوم عنده، وإما اسم جنس حجر، أي حجر من الحجارة الضخمة هذه. فانفجرت منه 12 عينا، وفي آية أخرى فانبجست، فذلك معناها انفجرت بالعصا، ضربها سبحان الله طلعت 12 عين، نبعات تنبع وتضخ بالماء ضخا. ولماذا العدد 12 عينا؟ قال لأن قبائل بني إسرائيل كانت 12 عينا. قد علم كل أناس مشربهم، محلهم الذي يشربون عليه من هذه الأعين، فلا يزاحم بعضهم بعضا. وكان خروجهم من مصر لا يقل عن 600,000 كما يقول ابن كثير. 600,000 يشرب من عين واحدة صعبة في ازدحام، أما تتوزع على 12 هذه بسيطة. وقد علم كل أناس مشربهم فلا يزاحم بعضهم بعضا بل يشربونه متهنئين لا متكدرين. ولهذا قال كلوا واشربوا من رزق الله، فالأكل الذي قدمه لكم والشرب الذي قدمه لكم سبحانه هذا من رزق الله الذي آتاكم من غير سعي ولا تعب. ما كلفهم موسى عليه السلام أن يحفروا آبارا، لأن المياه في الصحراء بعيدة بدون تعب. الأكل والشرب نعمة ولا ما هي نعمة؟ هذه نعمة عظيمة. قال ولا تعسوا في الأرض مفسدين، أي تخربوا على وجه الإفساد. وإذ قلتم يا موسى، كلمة إذ هنا معناها واذكروا، يكون يعني فعل قبلها وفاعل، واذكروا إذ قلتم لموسى على وجه التملل لنعم الله والافتقار لها قلتم له لن نصبر على طعام واحد. كل يوم لحم لحم، يحتاجون تغيير أي جنس واحد من الطعام، وإن كان كما تقدم أنواعا لكنها لا تتغير، نفس الأنواع هذه هي فسموها جنس واحد. فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها. معلوم أنهم كانوا يعيشون عند المصريين، والمصريون مشهورون من قديم الزمان بأكل الفول والبقول والبصل والعدس، سبحان الله، حتى هذا الزمان الذي نحن فيه. من قبل بني إسرائيل دخلوا عليهم هناك فوجدوهم، فتأثر بنو إسرائيل بهم، فلذلك هم افتقدوا فطور الصباح على الفول والبصل وما شابه ذلك. بنص القرآن الكريم يقولون من بقلها أي نباتها الذي ليس بشجر يقوم على ساقه، وقفائها وهو الخيار بنوعيه، الخيار الأملس والخيار الإيش الذي عليه الشعر، عارف الشور خيار عليه الشعر؟ الفقوس. لأنه المصريين يسمونه قتة، القتة يعمل منه المخللات، وفومها أي الثومة اشتاقوا لها الروائح ما شاء الله، وعدسها وبصلها، معروف العدس والبصل. قال لهم موسى أتستبدلون الذي هو أدنى، أطعمة مذكورة هذه مقابل اللحم والمن والسلوى، بالذي هو خير وهو المن والسلوى، فهذا غير لائق بكم، فإن هذه الأطعمة التي طلبتموها أي مصر هبطتموه وجدتموه في أي قرية، هذا ما يوجد في البلاد هذه. وأما طعامكم الذي من الله به عليكم فهو خير الأطعمة وأشرفها، فكيف تطلبون به بدلا؟ ولما كان الذي جرى منهم فيه أكبر دليله على قلة صبرهم واحتقارهم لأوامر الله ونعمه جازاهم من جنس عملهم. هم تكبروا على الله عز وجل، فماذا قال الله؟ وضربت عليهم الذلة والمسكنة، الذلة التي تشاهد على ظاهر أبدانهم، والمسكنة بقلوبهم، فلم تكن أنفسهم عزيزة ولا لهم همم عالية، بل أنفسهم أنفس دنيئة مهينة، وهممهم أردأ الهمم، وباءوا بغضب من الله، أي لم تكن غنيمتهم التي رجعوا بها وفازوا إلا أن رجعوا بسخطه عليهم، فبئست الغنيمة غنيمتهم، وبئست الحالة حالتهم. فذلك الذي استحقوا به غضبه بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، الآيات التي نزلت عليهم الدالة على الحق الموضحة أو الموضحة له، فلما كفروا بها عاقبهم بغضبه عليهم وبما كانوا يقتلون النبيين بغير حق. لعل القارئ قرأها بغير الحق، هذه آية أخرى والله أعلم. وقوله بغير حق زيادة شناعة، وإلا فمن المعلوم أن قتل النبيين لا يكون بحق، لا يمكن أن يكون بحق أبدا، لكن لئلا يظن أو يظن جهلهم وعدم علمهم، لأن يظن جهلهم يعني حتى يتأكد الإنسان بأنهم جهلة بغير الحق باللام بالألف واللام بغير الحق. هنا في خطأ مطبع إذا متأكدين منها، لكن في أي أخرى بدون التعريف بغير حق بغير الحق. ذلك بما عصوا أي بما ارتكبوا من معاصي وكانوا يعتدون على عباد الله، فإن المعاصي يجر بعضها بعضا، فالغفلة ينشأ عنها، الغفلة عن ذكر الله وعن الله وعن عبادة الله ينشأ عنها الذنب الصغير، ثم ينشأ عنها الذنب الكبير، ثم ينشأ عنها أنواع البدع والكفر وغير ذلك. فنسأل الله العافية من كل بلاء. واعلم، يقول الشيخ رحمه الله، أن الخطاب في هذه الآية، في هذه الآيات يخاطبهم بحرف الخطاب كم، نزل هذا الخطاب لأمة بني إسرائيل الذين كانوا موجودين وقت نزول القرآن، معنى وقت نزول القرآن ما نزل عليهم من ولا سلوى ولا 12 عينا ولا ظلل عليهم غمام ولا سلوى. قالوا هذه الأفعال المذكورة خطب بها وهي فعل أسلافهم، هذه ما فعلت مع الموجودين في نزول القرآن وأنهم هم الخاطبون، لكن نزلت في أسلافهم يعني الذين سبق لهم من الآباء والأجداد القدماء. قال ونسبت لهم لفوائد عديدة. لماذا نسبت للمخاطبين الموجودين الآن مع أن الذين فعلوها ماتوا من قديم الزمان؟ نسبت لهم لفوائد، منها أنهم كانوا يتمدحون ويزكون أنفسهم ويزعمون فضلهم على محمد صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه، فبين الله من أحوال سلفهم التي تقرر عندهم ما يبين به لكل أحد منهم أنهم ليسوا من أهل الصبر ومكارم الأخلاق ومعالي الأمور. فإذا كانت هذه حالة سلفهم مع أنهم مع أن المظنة أنهم أولى وأرفع حالة ممن بعدهم، فكيف الظن بالمخاطبين؟ ومنها أن نعمة الله على المتقدمين منهم نعمة واصلة إلى المتأخرين، والنعمة على الآباء نعمة على الأبناء، فخوطبوا بها لأنها تعمهم وتشملهم، لأنها نعم تعمهم وتشملهم تشمل الجميع. ومنها أن الخطاب لهم بأفعال غيرهم مما يدل على أن الأمة المجتمعة على دين تتكافل وتتساعد على مصالحها، حتى كان متقدمهم ومتأخرهم في وقت واحد. خطاب لذلك يأتيك إنسان يقول أنتم يا مسلمون، ويجيب حدثت في أيام الصحابة أمور، قاتلتم وقتل بعضكم بعضا في موقعة الجمل مثلا، أنتم يا مسلمون، فجعل الخطاب للموجودين بأفعال السابقين أين بحال الأسلاف. قال هنا حتى كان متقدمهم ومتأخرهم في وقت واحد، وكان الحادث من بعضهم حادثا من الجميع، لأن ما يعمله بعضهم من الخير يعود بمصلحة الجميع، وما يعمله من الشر يعود بضرر الجميع. ومنها أن أفعالهم أكثرها لم ينكرها، أكثر الناس أكثر الأمة ما أنكرها، فالذي لا ينكر فعلا فعل المعصية كأنه فعلها، لم ينكرها إذن فعلها، والراضي بالمعصية شريك العاصي شريك للعاصي إلى غير ذلك من الحكم، من الحكم التي لا يعلمها إلا الله. ثم قال سبحانه وتعالى فارقا حاكما بين الفرق الكتابية، الفرق التي قبل الإسلام، قال إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذا الحكم على أهل الكتاب خاصة، لأن الصابئين الصحيح أنهم من جملة فرق النصارى، فأخبر الله أن المؤمنين من هذه الأمة واليهود والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وصدقوا رسله فإن لهم الأجر العظيم، فإن لهم الأجر العظيم والأمن ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأما من كفر منهم بالله ورسله واليوم الآخر فهو بضد هذه الحال فعليه الخوف والحزن. والصحيح أن هذا الحكم بين هذه الطوائف من حيثهم لا بالنسبة إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، فإن هذا إخبار عنهم قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، وأن هذا مضمون أحوالهم. وهذه الطريقة، طريقة القرآن، إذا وقع في بعض النفوس عند سياق الآيات بعض الأوهام فلابد أن تجد ما يزيل ذلك الوهم، لأنه تنزيل ممن يعلم الأشياء قبل وجودها، ومن رحمته وسعت كل شيء. وذلك والله أعلم، يقول الشيخ رحمه الله أنه لما ذكر بني إسرائيل وذمهم وذكر معاصيهم معاصيهم وقبائحهم، ربما وقع في بعض النفوس أنهم كلهم على الذم، يمكن بعض الناس يقول كلهم على الذم، فأراد الباري سبحانه وتعالى أن يبين من لا يلحقه الذم منهم بوصفه. ولما كان أيضا ذكر بني إسرائيل خاصة يوهم الاختصاص بهم، ذكر سبحانه وتعالى حكما عاما يشمل الطوائف كلها ليتضح الحق ويزول التوهم والإشكال. فسبحان من أودع في كتابه ما يبهر عقول العالمين. ثم عاد سبحانه وتعالى يوبخ بني إسرائيل بما فعل سلفهم، قال وإذ أخذنا ميثاقكم، أي اذكروا إذ أخذنا ميثاقكم، وهو العهد الثقيل المؤكد بالتخويف لهم، ورفعنا فوقكم الطور، هذا الأخذ الميثاق والتخويف لهم برفع الطور فوقهم، وقيل لهم خذوا ما آتيناكم، أي التوراة، بقوة أي بجد واجتهاد وصبر على أوامر الله، واذكروا ما في كتابكم بأن تتلوه وتتعلموه لعلكم تتقون عذاب الله وسخطه، أو لتكونوا من أهل التقوى. ثم فبعد هذا التوكيد البليغ توليتم وأعرضتم، وكان ذلك موجبا لأن يحصل بكم أعظم العقوبات، ولكن لولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، ولقد تقرر عندكم حالة الذين اعتدوا منكم في السبت، وهم الذين ذكر الله قصتهم مبسوطة في سورة الأعراف في قوله واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، هذا امتحان من الله عز وجل، فأوجب لهم هذا الذنب العظيم أن غضب الله عليهم وجعلهم قردة خاسئين حقيرين ذليلين، وفئة أخرى جعلهم خنازير، وجعل الله هذه العقوبة نكالا لما بين يديها، أي لمن حضرها من الأمم وبلغه خبرها ممن هو في وقتهم وما خلفها من بعدهم، يعني يأخذون العبرة والعظة والحكمة، فتقوم على العباد حجة الله وليرتدعوا عن معاصيه، ولكنها لا تكون موعظة نافعة إلا للمتقين، فاللهم اجعلنا من المتقين. وأما من عداهم فلا ينتفعون بالآيات، يعني لو جئتهم بكل آية ما تبعوا قبلتك، الذين ليسوا من أهل التقوى. أما الذين يخافون الله عز وجل ويتقون، هؤلاء يتبعون الحق ويهتدون به. ثم يأتي إلى قصة موسى عليه السلام في قصة بقرة بني إسرائيل، هذا ما علمه في الدرس القادم إن شاء الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.